بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: ويكره عند الإقامة لكل فريضة إلا سنة الفجر. لا يزال الحديث أو الكلام عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة. كلامنا هنا تمام الأوقات تكره فيها النافلة. تكلم الشيء أول شيء عن الأوقات التي لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة، وقال هي ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند استوائها إلى أن تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب. ثم شرع تحدث عن الأوقات التي يكره التنفل فيها، فوصلنا إلى قوله: ويكره، أي التنفل تكره النافلة عند الإقامة لكل فريضة، عند الإقامة لكل فريضة إلا سنة الفجر. يعني أنا الآن دخلت المسجد، أريد أن أصلي الجماعة، صلاة المغرب، صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة العشاء، فأقيمت الصلاة. ما الحكم؟ يكره لي تحريما أن أشرع في أي صلاة، أقتدي مع الإمام مباشرة، إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة. يعني دخلت إلى المسجد في صلاة الفجر، ولن أصلي السنة في بيتي، فوجدت الإمام قد شرع في صلاة الفجر، ماذا أفعل؟ أصلي سنة الفجر، حتى وقد كان الإمام قد شرع في صلاة الفجر، ولكن أصلي في مكان آخر غير المكان الذي أقيمت فيه تصلى فيه الجماعة. يعني إن استطعت أن أصلي خارج المسجد، يعني في حرم المسجد أو في غرفة مثلا منعزلة عن المسجد، إن لم أجد المهم أن أصلي بعيدا، عن الصفوف التي تقام فيها الصلاة، يعني كي يحدث شيء من اختلاف المكان بين الجماعة وبين صلاة النافلة. ولكن هذا مشروط كما قال الشيخ: إذا أمن فوت الجماعة. إذا يصلي النافلة السنة مع إقامة الفريضة، مع وجود الفريضة، إذا أمن فوت الجماعة. الشيخ في البحر الرائق قال: ولو بإدراك التشهد، حتى لو أني أنا الآن أعلم أني لو أني صليت السنة منفردة ألحق أدرك مع الإمام قراءة التشهد فقط، آتي بالسنة. لكن صاحب النهار ضعف هذا القول، لأنك تأتي بصلاة السنة وإن كنت لا تدرك إلا قراءة التشهد مع الإمام. هذا القول خاص في النهار ضعيف، واختار أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة كاملة. وهذا الأليق والله تعالى أعلم والأنسب أني لا أصلي السنة منفصلة عن الإمام في الفجر طبعا، إلا إذا تيقنت وعلمت بأني أدرك ركعة كاملة مع الإمام، والله تعالى أعلم. قال: ويكره التنفل قبل صلاة العيد، ولو تنفل في المنزل حتى في بيتك. تكره النافلة مطلقة في البيت، في المسجد، في المصلى مكروهة. قبل صلاة العيد لا نافلة، بعد طلوع الشمس، صلاة الضحى مكروهة، لا تنفل أبدا. قال: ولو تنفل في المنزل، وكذا بعد العيد تكره النافلة في المسجد، يعني في مصلى العيد لا في المنزل. انتهينا من صلاة العيد، انتهينا، نعود إلى منازلنا فنصلي الضحى في بيتنا، لا في المنزل في اختيار الجمهور. طبعا الشيخ لما قال صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، قال: وكذا بعده، أي بعد العيد في المسجد، قال: أي مصلى العيد. يعني كأنه أراد الشيخ أن يبين أن هنا المكان الذي تصلي فيه، سواء كان مصلى العيد أو المسجد أو مكان عام، أي مكان صليت فيه صلاة العيد بعده لا تتنفل في المسجد، لا تتنفل بعده في البيت، بعده في المكان الذي صليت فيه صلاة العيد لا تتنفل لا تأتي بنافلة بعده في نفس المكان ولكن ترجع حتى لو كان في المسجد يرجع إلى بيته فيؤدي النافلة التي يريد من صلاة الضحى وغيرها في بيته يعود بيته فيصلي صلاة الضحى المهم المكان الذي أدى فيه صلاة العيد تكره النافلة بعده في نفس المكان قال لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى ركعتين صلى ركعتين هل قد يقول قائل مثلا هذا الحديث لا يدل على نفي الصلاة على منع الصلاة قبل العيد كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنفل قبل صلاة العيد قول هذا الراوي كان لا يتنفل لا يصلي قبل العيد شيئا كيف فهمنا أنه لا يتنفل أن التنفل قبل صلاة العيد مكروه وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حريصا على الإتيان بالنوافل حريصا على التنفل فعدم واستمرارية عدم فعله للنوافل قبل صلاة العيد دل على كراهة ذلك وإلا لفعلها ولو مرة واحدة وإلا لفعلها مرة واحدة بيانا للدلالة على أن التنفل قبل صلاة العيد جائز ولكنه استمر على هذا الفعل فكانت هذه عادته وكان ديدنه ألا يصلي قبل صلاة العيد الله وكذلك لما ينتهي صلاة العيد لا يصلي في المسجد كان يقول الحديث فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين قال ويكره التنفل بين الجمعة بين الجمعين يكره التنفل بين الجمعين في جمع عرفة ولو بسنة الظهر ذكرنا هذا إلى هذا الكلام ولو بسنة الظهر الله يعني مع تقدير الكلام هل هو تقدير الكلام ولو بسنة الظهر وجمع مزدلفة يعني لما قال الجمعين أراد جمع عرفة وجمع مزدلفة هنا لابد من الإشارة إلى شيء كما أن النافلة مكروهة بين الجمعين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كذلك يكره التنفل بعد بعد الجمع يعني جمعنا الآن ذكرت هذا الكلام في الدرس السابق صلينا الظهر والعصر جمع تقديم فهل أنا أتنفل بعد صلاة العصر ما معنى أنه من المواضع التي يكره فيها التنفل يكره فيها التنفل بعد العصر قال ولو بعد جمع في جمع عرفة فتكره النافلة مطلقا واضح الكلام أظن إنما يكره التنفل بين الجمعين في جمع عرفة ولو بسنة الظهر وقلنا هناك إذا كنتم تذكرون أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم للصلاتين هذا إذا لم يأتي بالسنة بينهما المرمى أنه يكره الفصل بينهما بالسنة وبعض الفقهاء قال لا مانع من ذلك فقلنا من أجاز الفصل بين الصلاتين بالسنة يعيد الأذان للعصر ويقيم ومن منع قال لا يعيد الأذان فعلى ذلك إذا صلى الناس السنة بين الظهر والعصر في الجمع بين الظهر والعصر يعاد الأذان والإقامة إذا يكره التنفل بين الجمعين في جمع عرفة ولو بسنة الظهر ونفهم هذا الكلام أن المعتمد الكراهة أن المعتمد كراهة التنفل بين الظهر والعصر يوم عرفة وجمع مزدلفة ومزدلفة قال ولو بسنة المغرب على الصحيح كذلك التنفل بين المغرب والعشاء مكروه في المزدلفة في جمع مزدلفة لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يتطوع بينهما إذا الآن في عندنا نسأل الآن التنفل بعد الجمع بين الجمعين مكروه والتنفل بعد الجمع في عرفات مكروه. ما هو حكم التنفل بعد الجمع في مزدلفة يعني بعد العشاء؟ ما هو الحكم التنفل؟ الصحيح المعتمد أنه لا كراهة في التنفل بعد العشاء في مزدلفة كما نص على ذلك الشيخ ابن عابدين. نعم، لأن الجمع الفرق بينهما أن الجمع في عرفة بعد العصر هذا الوقت مشغول. أجدنا لك هذا الجمع نحن كي تتفرغ للدعاء، أما بعد العشاء وقت مبيت، فأنت الآن مخير، فإذا جئت بالصلاة لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك، وهذا هو الصحيح المعتمد. قال ويكره أي التنفل عند ضيق وقت المكتوبة، ويكره التنفل عند ضيق وقت المكتوبة لتفويته الفرض عن وقته. هذا لما قال يكره عند ضيق وقت المكتوبة، الصح الواقع أنه إذا الآن أردت أن أصلي الظهر ولم يبقى لدخول العصر إلا ما يتسع لصلاة أربع ركعات، فهل ما هو حكمي لأن أصلي أنا السنة القبلية الظهر أربع ركعات؟ يكره تحريما. ليه؟ لأن هذا يفوت علي أن أصلي الظهر في وقتها. أمر الثاني، عندي واجب قديم ما حكم صلاته؟ كذلك مكروه تحريما، لأنه لأني لو صليت هذا الواجب في هذا الوقت لأدى ذلك إلى تفويت صلاة الظهر في وقتها. عندي صلاة قديمة، صلاة الظهر أو صلاة العصر قديمة، وقلت بقي لدخول وقت العصر زمان يرتفع الأربع ركعات فقط، كذلك يكره تحريما لي أن أصلي فرضا قضاء، لأنه يؤدي إلى جعل الحاضرة قضاء. فلما قال ويكره مطلق التنفل والواجب والقضاء عند ضيق الوقت المكتوب، ما هي العلة؟ لتفويت الفرض عن وقته وجعله قضاء بدلا عن أن يكون أداء. قال ما يكره التنفل كالفرض، التنفل كما أن الفرض مكروه طبعا تحريما كذلك، حال مدافعة أحد الأخبثين البول والغائط ركز به. يعني إنسان بالعامية عندنا في الشام يقولوا مزروك، في عنده بول حاقي، فيقف بالصلاة ويرفع هكذا يرقص فيها، وهو يعني يحاول منع الريح أن تخرج من بطنه ويحاول منع. فهذه أمور تخل أو لا تخل، تذهب بالخشوع الذي نحن بالأصل فقدناه في صلاتنا. فإذا ما عثرنا على خشوع للحظة تأتي مدافعة الأخبثين فتذهب بهذا الخشوع الذي ربما يحصل معنا يا لحظة أو ما يحصل يأتي أو لا يأتي. فهذه مشكلة، يعني نسأل الله عز وجل السلامة. فتكره النافلة وكذا الفريضة مكروه، والأداء الواجب كذلك، النافلة والفرض والواجب كل من ذلك يكره تحريما أداؤه حالة مدافعة الأخبثين. قال ووقت حضور طعام تتوقه نفسه، كذلك يكره التنفل وقت حضور طعام تشتاق النفس إليه. ما تشتاق إليه النفس؟ يعني يكون جائعا، يكون جائعا وحضر الطعام، حضر الطعام بين يديه ويوجد غيره يريد أن يأكل، فأثناء الصلاة يقول انتهى الطعام، أكل أصدقائي الطعام، أكل الأولاد الطعام، لم يبقى لي الطعام شيء، فلا يعرف أن يصلي. اجلس وتناول نصيبك من الطعام وبعد ذلك أقبل على صلاتك. طبعا الكراهة، الكراهة هنا إن لم يضيق الوقت، إن لم يضيق الوقت فيه كراهة طبعا، فإن ضاق الوقت فالكراهة تكون أشد، الكراهة من تكون إيش أشد. واضح الكلام؟ يعني لما قال فوقت حضور طعام تتوقه نفسه، هذه الكراهة هنا كراهة الصلاة إذا حضر طعام تتوقه نفسه، إن لم يكن الوقت يعني كان في الوقت متسع، كان في الوقت متسع يكره دلها أن يأكل، أن يصلي ويأكل. كي يعني أنا أخطأت في التعبير، أعيد فأقول لما قال الشيخ رحمه الله وتكره النافلة عند حضور طعام تتوقه نفسه. متى تكره النافلة أو تكره الصلاة الفريضة كذلك؟ إذا كان في الوقت متسع، يعني في أول الوقت وضع الطعام وفي في أول الوقت ما دام على الوقت متسع يكره لي أن أصلي وبالي من فضل أيما في الطعام. أما إن ضاق الوقت فيكره لي أن آكل، بل يجب علي أن أقدم الصلاة وإن كانت نفسي تتوق إلى هذا الطعام. فإذا هنا كراهة تقديم الصلاة على الطعام متى؟ إذا كان في الوقت متسع. أما إذا لم يكن في الوقت متسع يكره الطعام قبل الصلاة. وعند حضور كل ما يشغل البال كذلك تكره النافلة تكره الصلاة بشكل عام. عند حضور كل ما يشغل البال عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته ويخل بالخشوع في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدى اللي هو الصلاة والله الموفق اليمين. كأن توجد في جهة القبلة زخرة في المساجد مثلا، لذلك الفقهاء قالوا زخرة في المساجد مكروهة، لأن الإنسان أثناء الصلاة عوضا عن أن يتفكر في القرآن الذي يقرأه أو الذي يسمعه يتفكر في هذه الزخرفة يحلق معها ويجيل بصره في هذه الزخرفة، هنا الزخرفة متقنة هنا غير متقنة، هنا لو كان اللون أزرق عوادل عن الأحمر وهكذا فيضيء ويفيه في صلاته فلا يدرك الصلاة. قال باب الأذان. لما ذكر الأوقات التي هي أسباب ظاهرة وأعلام يعني علامات أدلة على نعمة الله تعالى على نعمة الله سبحانه وتعالى وإيجابه الغيبي، الله شوف كلامنا أجمله، الأذان أعلام دلالة على نعمة الله. أي نعمة الله؟ أي نعمة؟ نعمة الصلاة، نعمة الصلاة. فالشيخ يقول الله لما فرض عليك الصلاة أنعم عليك، فهذه الفريضة نعمة من الله وعطية لك، فيها من الخير ما فيه، فيه من الخير ما لا يدركه عقل عاقل ولا فكر مفكر ولا نظر ناظر. فالأذان علامة على وقت هذه العطية التي سيقدمها الله لك. الآن سيعطيه الله عز وجل نعمة وهي صلاة الظهر، نعمة أخرى السنة القبلية، نعمة ثالثة السنة البعدية، نعمة أقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، نعم متوالية تأتيني في هذا الوقت. فالأذان هو علامة ودليل على زمان حضور أو تقديم أو إهداء أو إفضال الله عز وجل علي بالنعم وإيجابه الغيبي. البارئ تبارك وتعالى خاطبنا منذ الأذان في هذه الصلاة. قال وإجابه الغيبي، الإجابة الغيبي المراد الخطاب الأزلي اللي هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فماذا نصلي؟ الأذان. الأذان هو علامات على هذا الإجابة الغيبي. ذكر الأذان الذي هو إعلام إخبار بدخول الأوقات، وقدم السبب على العلامة، قدم السبب يعني الشيخ في تأليف الكتاب قدم السبب الذي هو الوقت، ما ذكر أول شيء عن أوقات الصلاة، قدم ذكر الأسباب، قدم السبب على العلامة يعني هو الأذان لقربه يعني إيش تقدمان؟ لقرب السبب، إذا لقربه لقرب إيش؟ لقرب السبب قلنا مهيب لقرب، وقدم السبب على العلامة لقربه لقرب السبب. وذلك لأن العلامة جعلت ليعلم بها السبب، العلامة جعلت ليعلم بها السبب، فهي أقصد العلامة متأخرة عن السبب، يعني يأتي يكون السبب أولا ثم تأتي العلامة. يعني أعطيك مثال، الإنسان يصاب بفيروس الإسهال، ساعة ثم يأتي الإسهال. فالإسهال علامة الفيروس اللي هو السبب سبب الإسهال. فالإسهال علامة على الإصابة بالفيروس. الإنسان ترتفع حرارته فدليل على أن معه التهاب في وجهه مثلا. فارتفاع الحرارة تأخر، انتبه، تأخر ارتفاع الذي هو العلامة على السبب الذي هو التهاب اللوزتين. فدائما العلامة تتأخر عن السبب. قال ولأن الأوقات إعلام، الأوقات إعلام في حق الخواص. الإعلام عفوا الأوقات، عندنا الأوقات وعندنا أذان. فالأوقات إعلام في حق الخواص. المراد الخواص هنا العلماء. فالعلماء يعلمون دخول الوقت وخروج الوقت بالعلامات الشرعية، من بلوغ الظل مثله، من الاستواء، من طلوع الفجر، من غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر إلى غير ذلك. هذه علامات يعرفها طلاب العلم والعلماء. فالأوقات، الأوقات علامات لدخول الصلوات عند من؟ الخواص. أما الأذان فهو علامة لعوام الناس. قال والأذان إعلام في حق العوام. قال والكلام فيه في الأذان من جهة ثبوته وتسميته وأفضليته وتفسيره لغة وشريعة وسبب مشروعيته وسببه وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته ومحل شرع فيه ووقته وما يطلب من سامعه وما أعد من الثواب لفاعله. فثبوته ثبوت الأذان بالكتاب والسنة. الأذان ثبت بالكتاب بالقرآن، مثل كما جاء في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. إيش وإذا ناديتم؟ إن أذنتم. طيب الأذان ثبتت مشروعيته في الكتاب هنا. والسنة، السنة كما سيأتي معنا الآن أذان عبد الله بن زيد كيف رأى في المنام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال تسميته أذانا، لما سمي الأذان أذانا؟ لأنه من باب التفعيل، لأنه من باب التفعيل. معنى هذا الكلام أنه هو في الأصل مصدر، مصدر أذن. الأذان هو في الأصل مصدر أذن أي أعلم. فالأذان إذا هو في الأصل مصدر أذن أي أعلم، ثم بعد ذلك صار اسما للتأذين. فإن فعالا فعال أذان يأتي اسما للتفضيل كما هو معلوم لديكم ومر معكم في كتب النحو، مثل ودع، ودع على وزن أذن. يأتي كذلك على وزن وداع، ودع وداعا، ودع. كذلك تقول سلم سلاما. هذا الكلام ذكره الشيخ الطحاوي أو الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، ارجع إليه إن شئت. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. قال واختلف في أفضليته عندنا، هل هو أفضل الأذان أم الإمامة أفضل؟ قال والإمامة أفضل منه. يعني الإنسان خير بين أن يكون إماما ومؤذنا، أيهما يختار؟ يختار أيهما يختار؟ يختار ماذا؟ الإمامة، لأنها أفضل. قد يقول قائل، قد يقول قائل، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. فهل هذا يستلزم؟ ولم يقل لولا الخلافة صليت إماما. فهل هذا يقتضي أن تكون، أن يكون الأذان أفضل من الإمامة؟ قال لا يستلزم ذلك، هذا القول لا يستلزم تفضيله على الإمامة، بل مراده لأذنت مع الإمامة. لولا الإمامة لأذنت مع الإمامة، لا مع تركها، لا مع ترك الإمامة، لولا أني خليفة يعني لأذنت مع الإمامة في الصلاة لا مع ترك الإمام. فالإمامة أفضل من الأذان. ومعناه لغة الإعلام، معنى الأذان كما ذكرنا قبل قليل، أذن يعني أعلم. وشريعة في الشرع هو إعلام مخصوص فالفاظه معروفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. قال وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان لا يعرف متى النبي يصلي، فكان أحدهم يأتي متأخرا، يأتي في أولها، يأتي في وسطها إلى آخر الثاني، فقال يا رسول الله لماذا نحن نجعل علامة مثلا الناقوس كما تفعل النصارى أو النار نوقدها لوقت الصلاة معك؟ هم كانوا يعرفون أوقات الصلاة، لكن ماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نفعل أمرًا، نريد أن نفعل أمرًا، إذا ما سمعناه ما رأيناه نعلم أنك الآن ستصلي. مثلًا يستخدم الناقوس كما تفعل النصارى، نضرب الناقوس فيجتمع للصلاة معك. نشعل النيران عندما تريد أن تقيم الصلاة أنت، نشعل النار فنرى لهيب النيران فنأتي للصلاة. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الصحابة ولم يجتمعوا على رأي إلا أن رأى عبد الله بن زيد بن المنام الملك النازل، وسيأتي أظن تفصيلا ذكر الحديث. وكذلك رأى عبد الله رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى نفس الرؤية التي رأها عبد الله بن زيد. ولكن عبد الله بن زيد حديثه أشهر حديث عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول من أخبره بهذه الرؤية هو عبد الله بن زيد، فنسب هذا الأذان إلى رؤية عبد الله بن زيد. قال وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة في الثانية يعني في السنة الثانية في المدينة المنورة. فإن قلت قبل الأذان كيف كانوا يصلون؟ كيف كانوا يصلون؟ ذكر الشيخ الطحطاوي في حاشيته عن مرات الفلاح أنهم كانوا يصلون بالمناداة في الطرق، الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة، يعني كان كل منهم ينادي بعضهم بعضا، الصلاة الصلاة يا مصلين الصلاة يا مصلين، ثم كانوا يجتمعون في المسجد فيصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسببه دخول الوقت، يعني سبب الأذان دخول الوقت، وهو شرط له. إيش وهو؟ يعني دخول الوقت، وهو أي دخول الوقت شرط له، شرط للأذان. ومنه يعني من شرط الأذان كونه باللفظ العربي على الصحيح، من شروط صحة الأذان أن يكون باللفظ العربي بالعربية من عاقل على الصحيح، من عاقل أن يكون كذلك المؤذن عاقلا. فلو أن مثلا علمنا نحن الأذان لببغاء وصار الببغاء يأتي بالأذان أوقات الصلاة لا يصح هذا الأذان، لابد أن يأتي من عاقل. وشرط كماله كون المؤذن صالحا. ليه؟ قال لأن الأذان إخبار، خبر في الدين، خبر يخبر بأن وقت الصلاة قد حان، والخبر من فاسق لا يقبل، لذلك لابد أن يكون المخبر صالحا. عالما بالوقت، يعني يعلم كيف يدخل الوقت بالاستواء بالزوال بالغروب إلى آخر ذلك. الأمر صار سهل مضبوط في بالتقويم. يعني حتى في بعض البلدان عندما في سوريا مثلا يجعلون هذه المؤقتة يسموها الضوء، فإذا دخل الوقت يصير الضوء ينطفئ ويشعل هكذا، ما الظهر مكتوب أمامه رقم دخول وقت الصلاة الساعة الفلانية، تقام الصلاة بعد ساعة بعد عشر دقائق إلى غير ذلك. هذا كان موجود هذه المؤقتات في سوريا، ورأيتها كذلك في بعض المساجد في مصر. قال طاهرا، أن يكون طاهرا. يعني إيش طاهرا؟ يعني متوضئا لا على جنابتين، متوضئا يكون متوضئا متفقدا أحوال الناس. هذا الأصل في المؤذن أن يتفقد أحوال الناس. يعني إيش أحوال الناس؟ يعني فلان اليوم لم يصلي في المسجد، لما ذهب إلى بيته؟ لما لم يصلي؟ هل ثبت عذر شرعي أم هو كسل نرفع أمره للقضاء؟ لكان يعني هذا الأمر بالنسبة للأذان عندنا هذا في الدولة في إسلامية أستغفر الله. أما في بلدنا الآن في أيامنا هذه المؤذن إذا قال لفلان لما لم تأتي للصلاة يقول له شو دخل ما دخل ما هي على قصده في الأمر؟ إيه ربما كان ربما سأل إنسان له علاقة في الدولة مع المخابرات مثلا مع جهات أمن الدولة يكثر فيه تقرير فيذهب يذهبون بهذا الشيخ أو هذا المؤذن إلى ما وراء الشمس. فأسف يحكي بعض المرات الرجل يعني من قوسين أحد مراكب الفضائية الروسية سعرت إلى الفضاء فهم في الفضاء وجدوا شيخا معلق في الفضاء هكذا فعليه الإمام فقال ماذا تفعل هنا؟ قال أنا الحاكم الفلاني وداني خارج الشمس وراء أرسلني إلى ما وراء الشمس فلا يعرف أخباري أحد لا أهلي ولا أصدقائي ولا إلى غير ذلك. فلذلك الآن الأحكام تغيرت. تسأل الله عز وجل أن يعيدنا أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يعيد العزة للمسلمين وللدعاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال طاهرا متفقدا لأحوال الناس زاجرا من تخلف عن الجماعة. ليه زاجر؟ السلطان معه السلطان أجده ازجر من تخلف عن الجماعة. أنت من آمن الآمنين المعروف النهي عن المنكر صيتا أن يكون صيتا. إيش يعني صيتا؟ يعني حسن الصوت عالي محسن الصوت صوته خفيف أن يكون صيتا يعني حسن الصوت عالي. لذلك روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال للمؤذن أذن حسنا وإلا فاعتزلنا. أذن حسنا وإلا فاعتزلنا. الله هنا في المنطقة عندنا والله المؤذنون نسأل الله عز وجل أن يهديهم. أنا لا أعرف كيف الأوقاف هنا في المحل هنا كيف أسمح للمؤذنين المؤذن كل صوت مؤذن صوته أنكر من صوت الآخر يضاف إلى ذلك يقولون قد قامت أو يقولون مثلا الصلاة خير من النوم مثلا أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أكبر هكذا عندنا هنا. أما في الشام عندنا كان المؤذن يختار بدقة يتقن الأذان يتقنهم وكذلك يختارون له كذلك الصوت الحسن. على كل أمر يحتاج إلى متابعة. إذا عالما بالوقت طاهرا زاجرا من تخلف عن الجماعة صيتا بمكان مرتفع مستقبلا عن قبلته وحكمه حكم الأذان لزوم إجابته بالفعل. أنا يلزمني أن أجيبه بالفعل. إيش بالفعل؟ هي بالحركات أترك كل شيء بإيدي وأذهب لأصلي في المسجد. طبعا لن يكون ثمة عذر كان يكون الإمام الراتب الذي يصلي لا يجد الفاتحة كما هو إمام المسجد الذي هو الآن بجوارنا. يعني نذهب الآن نصلي خلف الإمام والله هذا شيء مزعج تماما. وصلي خلف الإمام فيقول اهدنا الصراط المستقيم أو يقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين يعني أو يقول ولا ضالين المستقيم. صلاته باطلة. هذا الإمام راجع في الأوقات. ويضاف إلى ذلك أنه المجسم عقيدة سلفية مجسم ليس تقول سلفية أو سلفية يجب يعتقد التجسيم. فالصلاة خلفه هذا مبتدع كيف أصلي وراه؟ تجده إذا خطب وقف على المنبر يتقن يخطب خطبة ما شاء الله ولكن فاتحة لا يجيدها. قال صيتا بمكان مرتفع وحكمه لزوم إجابته بالفعل والقول كذلك يجيب بالقول. إلى فالقول هنا والقول والواو هنا بمعنى أو يعني إجابته بالفعل أو بالقول. وركنه ركن الأذان الألفاظ المخصوصة على كل شيء في تفصيل لبعض هذه الأقوال قبل بعد قليل. وصفته سنة الأذان أنه سنة مؤكدة سنة مؤكدة أن يؤذن في كل محلة. طبعا على الرغم أنه سنة مؤكدة، قال إمام محمد لو أن اتفقت اجتمع أهل قرية أهل منزل على عدم الأذان، قال يؤمرون بالأذان، فإن رفضوا يقاتلون على ذلك. كيف يقاتلون على ترك سنة مؤكدة؟ كيف؟ قال يقاتلون على ترك سنة مؤكدة لأن هذه السنة صارت من شعائر الدين، صارت من شعائر الدين، فكونها من شعائر الدين وكون لا ويقاتلون على تركها هذا لا يغير من حكمها، لا يغير من حكمها. قال وكيفيته الترسل، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يترك فاصل زمني بين كل تكبيرتين، بين كل كلمتين، هذا الفاصل الزمني يقداره بعض الكلمات، لا إفراط ولا تفريط، هي قمت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا الفاصل يقدر أن يستطيع الذي سمع الأذان أن يأتي بالتكبير أن يجيب، فيكون مقداره إيش؟ قليلا، يكون مقداره قليلا. ووقته وقت الأذان أوقات الصلاة ولو قضاء، ولو قضاء، يعني لو أنا أردت أن أقضي مثلا كذلك أؤذن. ويطلب من سامعه الإجابة، يطلب من سامعه الإجابة بالقول، كأن يقول المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أنت الذي تسمع الأذان تقول كذلك الله أكبر الله أكبر، كالفعل بالفعل الإجابة، بالفعل تذهب أن تغادر المكان وتمشي وتذهب للمسجد. وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه. طبعا هنا نشير الأمر سيأتي معنا أن من مكروهات الأذان إجابة المؤذن، يكره أن تجيب المؤذن إذا كان أذانه مخالفا للسنة، كما هو الأذان الحالي الذي عندنا الآن، المؤذن يقول المؤذن فيه يعني يمد الهاء في كلمة الله ويشبع الباء في المد يقول أكبر، نعم هذا أذان مكروه، وبالتالي كذلك تكره إجابته. ولا يظن ظن أننا الآن أنا لا أجيب المؤذن أترك السنة، لا، بالأصل يكره إجابة هذا المؤذن لأن أذانه خطأ، أذانه كله خلل. يعني هل ستسمعون الآن يقول يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، إلى يمد إله كثير، أو يقول إلا الله، أين الهاء؟ لم يأتي بالهاء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يأتي بالهاء، أصل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بالهاء، ينبغي أن تسمع الهاء. وسن الأذان فليس بواجب، فالأذان إذا ليس بواجب على الأصح، لما قال على الأصح يدل ذلك على أنه من الفقهاء من قال أن الأذان حكمه واجب، ولكن الصحيح أن الأذان سنة. ما هو الدليل؟ قال الدليل لعدم تعليمه الأعرابية، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما علم الأعرابي الصلاة لم يعلمه الأذان، ولو كان الأذان واجبا لعلمه الأذان أيضا كما علمه الصلاة. قال وكذا الإقامة سنة مؤكدة، أيوة لا، وكذا الأذان، عفوا استغفر، وكذا الإقامة أنا ضارت المنظمة خطأ غير صحيح، أنا كاتب وكذا الإقامة سنة مؤكدة خطأ، الصواب وكذا الإقامة سنة مؤكدة بالنصب، أيوة مفعول بقوله قبل قليل سنة، سن الأذان سنة، سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة. جميل، إذا اضبطوا عنكم أحبابنا مؤكدة بالنصر. في قوة الواجب سنة، سنة مؤكدة في قوة الواجب، بقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وللمداومة عليهما، للمداومة على الأذان والإقامة، فهو سنة مؤكدة في قوة الواجب. معنى قوله في قوة الواجب أن المواظبة على تركها تركهما يعاقب صاحبهما معاقبة ترك الواجب، يعاقب معاقبة ترك الواجب. قال الفرائض، ومنها من الفرائض الجمعة، فلا يؤذن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر، فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح، فلا يقع. ليه؟ لأنه قلنا الأذان خاص بالفرائض، والوتر واجب أو لا أو سنة، سنة مؤكدة يقول الصاحبين، وواجب على قول الإمام أبي حنيفة. على كل بعض الفقهاء قال الأذان، الأذان العشاء هو يقع للعشاء والوتر. ليه؟ قال لأن الوقت وقتهما، لأن الوقت وقت الصلاتين، فهو يقع للصلاتين. أستغفر الله، أستغفر الله. قال فلا يقع أذانا للعشاء للوتر على الصحيح. ولو صلى الفرائض منفردا، ولو صلى الفرائض منفردا بفلات الصحراء يعني أو بطريق أو بمستان، فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله، يعني كذلك يسن له أن يؤذن وأن يقيم حتى ولو صلى الفرائض منفردا، حتى ولو صلى الفرائض منفردا. على كل من الأذان في حق المنفرد، الأذان هو سنة ولكن ليس سنة مؤكدة في حق المنفرد، أما في حق الجماعة فالأذان سنة مؤكدة. والمكروه، المكروه في حق المنفرد، المكروه له ترك الأذان والإقامة معا، فالإقامة في حق المنفرد آكد، الإقامة في حق المنفرد آكد من الأذان، والذي يكره له أن يترك الأذان والإقامة إيش للمنفرد. الله، قال بعض الفقهاء، حتى قال بعض الفقهاء لو ترك الأذان المنفرد هو سنة، لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره. ليه؟ أن عبد الله بن مسعود لما صلى في الجماعة في البيت أقام والمؤذن، فقيل لما لم تقيم؟ قال أذان الحي يكفينا، أذان الحي، أما الإقامة لا بد أن يأتي بها. قال ولو صلى الفرائض منفردا بثلاث فإنه، هي ولو وصلية، لما قال سنة الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا، قال أداء كان أو قضاء، حتى لو تصلي الآن في أداء تؤذن وتقيم، تصلي قضاء كذلك، إذا كنت تصلي قضاء تؤذن وتقيم. طبعا أذان نؤذن ونقيم إذا كانت الصلاة فاتته مع الجماعة فيؤذن ويقيم، أما لو فاتته الصلاة لوحده لا يؤذن لها، لا سيما إن كان لمحضر من الجماعة كي لا يفتضح أمره، كي لا يفتضح أمره فيقيم سرا، فإذا كان ثمة من يسمعه لا يقيم، يترك الإقامة أو يصلي دون أذان أذان ولا إقامة كي لا يعلم ولا يدرى بأنه تارك، أي أنه يصلي الآن قضاء. أما لو فاتت الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت صلاة الفجر غلاة التعريف، فأنه أذن وأقام لكل صلاة، لأنهم كلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة الكرام كلهم صلتهم الصلاة معه، فأذن وصلى مع الجماعة فكان حالهم واحدا. قال سفرا أو حضرا كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال للرجال الأذان سنة مؤكدة والإقامة للرجال فقط، وكرها أي الأذان والإقامة كلاهما مكروه للنساء، وكرها لما كرها للنساء لأن الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحبة، من سنن الجماعة الأحسن، فلا يندبان لجماعة النساء إنها جماعة مكروهة. كذلك لا يندب الأذان والإقامة لجماعة العبيد، وكذلك لجماعة العراة. العراة تؤذن وتقيم، لا لا تؤذن، تقيم فقط، تقيم وتسمع نفسها فقط. هنا قال لما روى أو لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كراهتهما، من كراهتهما لهن، يعني من كراهة الأذان والإقامة لهن. وذلك أنه ورد عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وأشار إلى ضبط ألفاظه، ألفاظ الأذان، بقوله يكبر في أوله أربعا في ظاهر الرواية. وروى الحسن مرتين، وروى الحسن مرتين، ويجزم الراء في التكبير، يجزم الراء في التكبير. الله، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تمام، يجزم الراء في التكبير. الله، ويسكن كلمات الأذان، ويسكن كلمات الأذان. هلق لما قال يجزم الراء في التكبير، أصلا يقول الله أكبر الله أكبر، يجزم الراء في السنتين. لما حرك الأولى بالفتحة وجزم الثانية ولم يجزم السنتين؟ قال الفتحة، فتحة الألف، فتحة الألف من كلمة الله، فتحة الألف من كلمة الله حولت إلى الراء الأولى، تقول الله أكبر هذه فتحة، يقصد الله أكبر الله أكبر، فحولنا الفتحة التي في همزة لفظ كلمة الجلالة ألف الثانية حولناها إلى الراء في أكبر الأولى. الأصل نقول الله أكبر الله أكبر، فالفتحة، فتحة الهمزة، الهمزة الوصل لكلمة الجلالة الثانية أدخلناها على الراء الساكنة في كلمة أكبر الأولى، فصار الله أكبر، تمام؟ لذلك نحن عندنا السنة أن نقول الله أكبر وليس الله أكبر. ليه؟ أن الأذان جزم، الأذان جزم، فنقول الله أكبر. أما الراء الثانية في كلمة أكبر الثانية تبقى على أصلها وهي الجزم، فنقول أكبر، الله أكبر الله أكبر. فإذا قال لك قائل لما تقول أنتم الله أكبر ولا تقول الله أكبر؟ نقول له لأنه ورد أن الأذان في الحديث، ورد في الحديث أن الأذان جزم، وسيذكره الآن الشيخ إن شاء الله. الأذان جزم، يعني الله أكبر الله أكبر، ولكن أدخلنا، نقلنا همزة الكلمة، كلمة الجلالة الثانية على الراء الساكنة، فقال الله أكبر الله أكبر. قال ويسكن كلمات الأذان والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تمام، وإلا الله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. خطأ أن يقول حي على الصلاة، أين الهاء؟ هذا من اللحن، وهذا ما يقع فيه كثير من المؤذنين. قال ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان حقيقة، يعني تسكين حقيقي، تسكين حقيقي وليس التسكين حكمي، يقول الله أكبر الله أكبر، تمام. أما في الإقامة، الإقامة يعني يدله درجة، وسيأتي معناها. وينوي الوقفة، وينوي الوقفة في الإقامة، يعني في الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هنا لما درجة على ساكن؟ خطأ، قال ينوي الوقف. الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أنه إيش؟ أذان، الإقامة حذر. فلما يسكن؟ قال ينوي الوقف، فهو يحذر وينوي الوقف، فإذا نوى الوقف يسكن. فالتسكين هنا لنية الوقف لا حقيقة، أما الوقف الأذان وقف حقيقي، قال وينوي الوقف في الإقامة. ليش؟ لأنه لم يقف حقيقتان، لأن المطلوب في الأذان الحذر، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم. التكبير جزم يعني افتتاح الصلاة، تقول الله أكبر ولا تقول الله أكبر، والأذان جزم يعني افتتاح الصلاة. قال ويثني تكبير آخره، إذا التكبير في أوله أربعة وفي آخره تكبيرتان، يأتي التكبيرتين عودا للتعظيم. بدأنا الأذان للتعظيم، الله أكبر الله أكبر، ونختمه كذلك للتعظيم كباقي ألفاظه. باقي ألفاظ الأذان كلها كلمتين كلمتين، الشهادة مرتين، الصلاة كذلك، حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاة مرتين، إلى آخره. قال وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين، يعني الله أكبر الله أكبر، هذا إيش؟ تعظيم الصلاة في نفس السامعين. قال ولا ترجيع في كلمتي الشهادتين، لأن بلالا رضي الله عنه لم يرجع، لو انتظرت قليلا لعلمت معنى الترجيع، لم يرجع. قال وهو يعني الترجيع، على دليل أنك لم تحضر الدرس قبل أن تأتي. وأنا قلت ذكرت لكم من بداية الدروس أن مطلوب منا أن تحضر الدرس قبل أن تأتي، كي لا تسأل سؤالا جوابه يأتي بعد قليل. وكنا نعاقب، أنا بعض مشايختنا كان إذا سألناه سؤالا يأتي جوابه عن قريب كان يعني ينزعج كثيرا ويغضب كثيرا منا من جراء هذا التصرف، أنه يدل على إهمال، لأنه هو كان يحدث عن شيء عن نفسه، يقول والله الذي لا إله غيره، قرأت كتاب ملاقي الفلاح أكثر من 30 مرة، على الرغم من ذلك أحضر الدرس قبل أن آتي إليه، أحضر الدرس هكذا يقول الشيخ، لكي أن يحترم نفسي أنا، لأن أنا إنسان ولا أأمن أن نكون نسيت أو ذهلت عن شيء، وحضره واحتراما لكم أنتم، احتراما لحضوركم، احترموا أشخاصكم الكريمة، فينبغي أن تحضروا الدرس أحبابنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد رسول الله. قال الترجيع إذن هو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما هكذا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سأكون صوتي ما حلو أنا بس ما شبحة، يقول الآن أشهد أن لا إله إلا الله، يسمع نفسه هو، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أيوة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. إذا ولا ترجيع في الشهادتين عندنا. قال والإقامة مثله، يعني ألفاظ الأذان هي نفسها ألفاظ الإقامة لفعل الملك النازل، الملك النازل فعل الأذان هكذا في حالة فيه. ويزيد المؤذن بعد فلاح الفجر قوله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يكررها مرتين يكررها مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به بلالا رضي الله تعالى عنه، أمر به بلالا رضي الله تعالى عنه. يقول بلال رضي الله تعالى عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. الله. قال وخف به الفجر لأنه وقت نوم وغفلة. فضل نعم أحسن أن نكمل لما قال الصلاة خير من النوم، أن كلمة خير هذه تدل على إيش؟ على التفضيل، فعندنا صلاة وعندنا نوم، فلما قال الصلاة خير من النوم دل على ذلك أن النوم شارك الصلاة في الخيرية. فكيف كان ذلك؟ قال الجواب، أجاب العلماء عن هذا السؤال الذي سألته أنت الآن على فراغ، أن النوم شارك الصلاة في الخيرية. ليه؟ قال لأنه أن النوم قد يكون عبادة، قد يكون عبادة. متى؟ إذا كان النوم وسيلة إلى تحصيل طاعة، أنا أنام على نية أن أستيقظ قبل الفجر، هذا النوم طاعة. أنا أنام اليوم أنه عندي غدا صباح الدرس فقط، فهذا النوم طاعة. إذا النوم طاعة، النوم قد يكون عبادة إذا كان وسيلة لتحصيل طاعة أو لترك معصية. كان لترك، يعني الإنسان مثلا يعلم أنه سيفعل معصية على الساعة، فذهب وشرب حبة من نومين كي لا يفعل المعصية، ما يستطيع، يعني لابد أن تغلبه نفسه. هذا النوم طاعة بالنسبة له، هذا النوم طاعة بالنسبة له. واضح الكلام. وكذلك النوم هو راحة، النوم راحة في الدنيا، والصلاة راحة في الآخرة. يا صافي عندي من الآن، صافي عندنا الآن نحن مشاركة بين النوم والصلاة. النوم قد يكون عبادة، النوم راحة في الدنيا، الصلاة راحة في الآخرة، راحة في الآخرة. فأيهما مقدمة، راحة الدنيا أم راحة الآخرة؟ راحة الآخرة أعظم، لأنها أدوم، ولأنها أجل وأعظم وأدوم وأفضل هي من راحة الدنيا. فلذلك قال الصلاة خير من النوم. بينهما فضل مشترك، والله تعالى أعلم. قال ويزيد بعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة ويكررها مرتين كما فعله الملك النازل. قال ويتمهل، يعني يترسل في الأذان بالفصل لسكتة بين كل كلمتين، يعني بين كل جملتين. إلا في التكبير الأول، إلا في التكبير الأول فإن السكتة تكون بين التكبيرتين. طبعا مقدار هذه السكتة بين كل جملتين أو بين كل تكبيرتين، المقدار كما قلنا قبل قليل، بحيث يستطيع السامع أن يأتي بنفس الألفاظ التي أتى بها المؤذن. قال ويسرع أن يحضر في الإقامة للأمر به لا في السنة. طبعا الحجر لا يعني أنه يأتي بالأذان هكذا فشكل يخلط كلماته لبعضه، لا، الحذر في الأذان على النحو الذي أعلمك إياه الآن، غير ذلك خطأ، غير ذلك خطأ. هكذا الحذر يقول حذر الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الإقامة على هذا الوجه هي إقامة صحيحة، على غير ذلك بغير هذه الطريقة إقامة خاطئة. لا يصح أن يسقط الهاء من كلمة الصلاة، يقول حي على الصلاة، وهذا نسمعه كثيرا، لا بد من تحقيق الهاء، حي على الفلاح، يسقط الحاء كذلك. فينبغي أن نتنبه وأن نربي وأن نتعلم وأن نعلم. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. قال الأمر به ما في السنة، يعني السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحذر في الترسل في الأذان وبالحذر في الإقامة. قال ولا يجزئ الأذان بالفارسية، يعني قال المراد غير العربية، لا يصح، لا يجزئ الأذان، وإن علم أنه أذان في الأظهر، وإن علم أنه أذان في الأظهر. ليه؟ قال لوروده بلسان عربي في أذان الملك النازل، فينبغي الاقتصار على الوارد، ينبغي الاقتصار على الوارد وعدم الاجتزاء بغيره. ثم قال ويستحب أن يكون المؤذن صالحا. شرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان ما يستحب للمؤذن فعله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. ومن يدني قبل الصلاة لرضا عليكم.